بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم إننا بعد انقطاع نكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة كتاب الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي شرح فيه العقيدة الواسطية. وكنا توقفنا بعد الانتهاء من الآيات الدالة على إثبات كلام الله عز وجل، وسنشرع إن شاء الله في إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها أن القرآن منزل من الله تعالى. الآية الأولى قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا المشار إليه القرآن كتاب، أي مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. مبارك أي ذو بركة، فهو مبارك لأنه شفاء لما في الصدور. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مبارك في اتباعه إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. مبارك في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها، ولو رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، ونسأل الله ذلك. مبارك في أن من قرأه فله، مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف عشر حسنات. فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، وهذا من بركة القرآن. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آية. فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل. والحاصل أن القرآن كتاب مبارك، فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن العظيم. والشاهد في قوله أنزلناه وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. الآية الثانية، هذه الآية الأولى يعني اختصر فيها اختصار جزاه الله خير، وتكلم رحمه الله تعالى عن معنى مبارك، وفعلا ذكر فيها أربعة معاني: مبارك هو شفاء لما في الصدور، يعني مبارك تمام البركة، ومبارك في اتباعه، ومبارك في آثاره العظيمة، ومبارك في أن من قرأه فله به عشر حسنات. لكن الشاهد بهذه الآية بإتيان شيخ الإسلام بها هو في قوله أنزلنا، ونزوله من الله عز وجل دليل على أنه كلامه، لأنه لا يمكن أن ينزل منه شيء سبحانه وتعالى لا علاقة له به. فالإنسان لا ينزل، ولله المثل الأعلى، إلا شيئا خاصا به، والقرآن خاص بالله عز وجل وهو من كلامه، فأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية الثانية قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل من أقصى ما يكون، والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا أي ذليلا، ومن شدة خشيته لله يكون متصدعا يتفلق ويتفتق، وهو ينزل على قلوبنا وهو ينزل على قلوبنا وقلوبنا إلا أن يشاء الله، تضمر وتقسو، لا تتفتح ولا تتقبل. الثانية بالضم، وهو وهو ينزل على قلوبنا وقلوبنا. لا، على قلوبنا انتهت الجملة. وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو، لا تتفتح ولا تتقبل. قلوبنا وقلوبنا جملة جديدة. وهو ينزل على قلوبنا وقلوبنا إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو لا تتفتح ولا تتقبل. فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا والذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. ومعنى ذلك أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتقسو أكثر وتزداد رجسا إلى رجسها، نعوذ بالله من ذلك. وهذا القرآن لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله. وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن والذين يرفعون دائما علمهم مستدلين بهذه الآية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول: كيف يريد الجدار؟ فنقول: يا سبحان الله، العليم الخبير يقول، الخبير يقول يريد أن ينقض، وأنت تقول لا يريد، أهذا معقول؟ فليس من حقك بعد هذا أن تقول كيف يريد. وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فقول من يعلم الغيب والشهادة يريد أن ينقض لا يسوغ لنا أن نعترض عليه فنقول لا إرادة للجدار ولا يريد أن ينقض. وهذا من مفاسد المجاز، لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن. أليس الله تعالى يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل تسبح بلا إرادة؟ يقول: تسبح له، اللام للتخصيص، إذن هي مخلصة. وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟ إذن هي تريد، وكل شيء يريد، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح. وأظنه لا يخفى علينا جميعا أن هذا من صيغ العموم، فإن نافية بمعنى ما، ومن شيء نكرة في سياق النفي، إلا يسبح بحمده فيعم كل شيء. فيا أخي المسلم، إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع وقلبك يتلى عليه القرآن ولا يتأثر. أسأل الله أن يعينني وإياكم. هذا الشيخ رحمه الله تعالى مثل ما ذكرنا أو في أكثر مجلس، يعني فسر الآيات التي استشهد بها المؤلف، وذلك لو جمعت لا خرجت في كتاب. فهو هنا تكلم عن مسألة ما ورد في الآية مما لا علاقة له بموضع الشاهد. موضع الشاهد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالشاهد فيه أن الله عز وجل يخبر أنه أنزله، لكنه لو أنزله على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا دليل على أن القرآن منزل وأنه من الله سبحانه وتعالى، لكنه جاء يتكلم عن هذه المسألة وهي لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ودخل في مسألة أخرى وهي فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأن هذه الآية التي استشهد بها المؤلف دليل على أن للجبل إحساس، لأن الله عز وجل قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهناك دليل آخر وهو قصة موسى، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل ما استطاع مواجهة عظمة الله وجلاله، فانهد الجبل من شدة خشيته من الله عز وجل. وكذلك هنا لو رأيته خاشعا متصدعا، فدل ذلك على بطلان

هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام ينظر أقصاه ينظر أدنى من كمال النعيم انتعى بنعيم الجنة لأنه خير منه. اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سطبه فالله إن كدت لتردين. هذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يذله، ولهذا قال إن كدت يعني إنك قاربت، وإن هذه المخففة للثقيلة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات. أقول إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ ولكن ظهرت الآيات أشياء من صنع البشر، فالأقمار الصناعية والتلفونات التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو يعيد، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذن ينظرون عامة، ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم من النعيم، وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. إذا قال قائل هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم ويوبخونهم؟ فنقول والله ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، انقلبوا متنعمين بأقوالهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواء الجحيم. إذن يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا، جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. نعم نعم، هذه الآية الثالثة. هذه الآية يعني رغم قصرها 3 كلمات فيها عظة عظيمة. على الأرائك ينظرون، أول شيء أثبت لأنهم ينظرون، ماذا ينظرون في الآخرة؟ ينظرون نظرا عاما، فيكون نظرهم لكل ما يتنعمون بالنظر إليه. وكأنه شيخ الإسلام يومئ إلى أن الله عز وجل لما جاء في الصحيح مما سيذكره من الأحاديث أنهم قال إن الله يأتي ملك فيقول لأهل الجنة إن لكم موعدا من الله يريد أن ينجزكم، فيقول ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار؟ قال فينظر فيخرج إليهم الله عز وجل فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فشمل هذا النظر هذه الكلمة هنا ينظرون. ثم تكلم الشيخ رحمه الله إلى المعنى الذي ورد في هذه السورة وهي سورة المطففين، وهو أن الله عز وجل ذكر بعد كلمة ينظرون أنهم ينظرون إلى قرناء السوء، لأن الله عز وجل قال على الأرائك ينظرون. رحمك الله، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ينظرون إلى الكافرين، هل أعطوا الجزاء الذي كانوا يفعلونه؟ فدل ذلك على أنهم ينظرون إلى قرناء السوء. حقيقة هذه التفاتة من الشيخ محمد رحمه الله جميلة جدا، لأن يعني كثير من المجرمين والظالمين والكفار يسخرون من المؤمنين في الدنيا، لكنه إذا جاء يوم القيامة من عدل الله عز وجل أن يحاسب كل إنسان بما عمل. فكما أذاقوا أهل الجنة وعباد الله عز وجل من العذاب والبلاء والمضايقة، سيجعل الله عز وجل من نعيم هؤلاء المستضعفين يوم القيامة أن يطلعوا على عذاب أولئك الذين أدوا. والله عز وجل هنا قال إن الذين أجرموا، ما قال إن الذين كفروا، ليدخل فيها فيما يظهر حتى أصحاب المعاصي، حتى أصحاب المعاصي يدخلون في الإجرام، الجرم يعني سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وأعظم وأعظم الجرم هو الجرم في حق الله سبحانه وتعالى. فهذه بشرى وتمام عدل من الله عز وجل بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في الدنيا جعلهم يوم القيامة يفرحون بنعمة الله عليهم ويطلعون على عذاب هؤلاء الذين في الجحيم. وأيضا يعني فيها مسألة، يعني أنه لو قيل يعني هؤلاء في أسفل سافلون أسفل سافلين وأهل الجنة في أعلى عليين، كيف يطلعون على بعض؟ لا يمكن للإنسان يتصور ذلك، لكن الوسائل الحديثة، الأقمار الصناعية وما وصلت إليه التقنية، يستطيع أن يرى الإنسان وهو في أعمى في الأرض ما في أعلى، ما على القمر، ما على الكواكب، ما فوقها. هذا من صنع البشر، فكيف بصنع رب البشر سبحانه وتعالى؟ وهذه نقيسها على أمور كثيرة، وأظنني ذكرتها لكم في مجلس سابق في مسألة الظل، فإن الله عز وجل نفى في القرآن، ذكر آيات فيما يظهر أنها متعارضة. قال عن الجنة إن المتقين في ظلال وعيون، وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فكيف من أين يأتي هذا الظل إذا كان ليس فيها شمس؟ وهم يتنعمون في الجنة بالظلال. فأذكر أني يعني ذكرت أن كتبت فيها بحثا مختصر قديم، ولكن بعد أن كتبته تناقشت أنا وأحد المشايخ رحمه الله تعالى وقلت له عن هذا البحث، قال عجيب. قلت له أن أفضل جواب فيها هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، هو أنه قال إن الله عز وجل قادر على ذلك، فإنه قال مجامرهم بالجنة الألوة، يعني في جمر في الجنة، هو يقول لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة، والنار لا تأتي تكون في الجنة، ومع ذلك يعني لهم جمر يتبخرون به. قال طيب تعال معي الآن في الغرفة، ليس لك ظل؟ قلت بلى. قال ظل منها يعني الكهرباء التي فوقك، فإذا وجد ظل للإنسان من غير شمس ومن غير نار، فكذلك الله عز وجل في الجنة قادر على أن ينشئ ظلا من غير سبب، لأن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء في حديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. فهذه أيضا من الأمور التي يعني ما وصلت إليه تقنية الناس اليوم كلها تصدق ما ورد في القرآن الكريم من مما قد يظهر منه التعارض أو عدم سعة عقل الإنسان له. نعم. السلام عليكم. الآية الثالثة قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله للذين خبر مقدم والحسنى مبتدأ مؤخر، وهي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله، وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة وسرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه، نسأل الله يجعلنا ممن يراه. وهذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قال وزيادة أي زيادة على الحسنى. الآية الرابعة قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة كل ما يشاءون. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت. وقال الأعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة وسبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق، حتى إن بعض العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو لهم. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله: ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا: يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ويقول: رضيت. يقول له: لك مثله وعشرة أمثاله، فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فتكون الآية التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعا. وهناك آية خامسة استدل به الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله، فأهل الرضا يرون الله عز وجل. وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. وعلى هذا فنقول: الآية خمس، ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على ما سنقرره في الرد على النفاة إن شاء الله. فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. وخالفهم في ذلك الآن الشيخ رحمه الله شرح الآيات، ثم سيشرع بعد ذلك في ذكر أدلة المخالفين، كما هي عادته أنه بعد أن ينتهي من آية والمخالفون في الصفات خالفوا في مواضع، فإذا أتى موضعها رد عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى. لكن هنا قول الله عز وجل: الذين أحسنوا حسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني المزيد هو مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه كما جاء في الحديث. والعلماء كجمع منهم فسر المزيد هنا بالمزيد في الزيادة التي في الآية في سورة يونس، وزيادة بأنها هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخيرة التي يعني استدرك بها على الشيخ الإسلام، وهو أن ابن الشافعي رحمه الله عدها من الآيات التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم، وهو قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أن الكفار حجب الله عز وجل، حجبوا عن رؤية الله عز وجل. فكذلك فهذا دليل على أن غيرهم وهم المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا لو قلنا أنهم كلهم يرونه ما كان هناك ميزة للأبرار على الفجار، ولم يكن هناك أيضا ثمرة لقول الله عز وجل إن عنهم أنهم محجوبون عنه، إذا لم يكن هناك أناس غير محجوبين. ما داموا كلهم محجوبين إذن ليس هناك شيء يمكن أن تقرعهم به، فدل ذلك على أن رؤية المؤمنين والأبرار لله عز وجل تكون يوم القيامة. نعم. وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. أما الأدلة السمعية فالأول قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك،

ويسعى إليها الساعون وهي غاية المرام من كل شيء، فإذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟ والجواب نعم، أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية، فهو يسير ولله الحمد، فالدين كله يسر، حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين، فأصله ميسر، وإذا وجد الحرج تيسر ثانية، وإذا لم يكن القيام به أبدا سقط، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هذه الآن المؤلف رحمه الله ذكر، يعني أتى بأدلة المانعين لرؤية أن المؤمنين لربهم يوم القيامة، واستدلوا أن الله عز وجل أن موسى لما طلب من الله أن يراه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني أن الجبل ما استطاع القدرة على رؤية الله عز وجل، فكيف يستطيع موسى أن يراه؟ وهذا رد عليه واضح كما ذكر المؤلف، لكنه ذكر هنا قاعدة، وهو قال كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده ولا دليلا له. وهذه مسألة مهمة، إذا أبطلت الدليل فمعناه أن الدليل سيكون لك لن يكون ضدك، لأن أي حتى في مسائل في غير مسائل العقيدة، لأنه أصلا ما استدل به إلا أن فيه دلالة قريبة أو بعيدة، لكنه فهم هذه الدلالة على غير وجهها. كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده لا دليل له. ثم ذكر الدليل الثاني وهو قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير، أنها تنفي الإدراك، ويعني نقول لا، أن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأننا ما نقول فلان ما يدرك شيء هو أصلا ما أمام الشيء، ما يمكن، يعني ما يمكن أن تقول محمد خالد لا يدرك ما أمامه، وإذا نظرت ما أمام الشيء إذن صار كلامك عبثا. يعني أنا حينما أقول خالد لا يدرك ما أمامه أعلم أن أمامه شيئا وأنه لا يستطيع أن يدركه، إما إدراك نظر أو إدراك فهم، فنفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص كما يقول الشيخ يدل على وجود العام، وهذه أيضا قاعدة، نفي الأخص يدل على وجود العام، ولو كان العام منتفيا لوجب نفيه. وثم ذكر بعض الأدلة على يعني الأدلة العقلية والرد عليها، وختم بمسألة ثمرات المسلكية من هذه الآيات، وهذه مما يعني يميز هذه الرسالة ويميز كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يعني حرصوا على المسائل التربوية والفوائد والثمرات، وإن شاء الله يعني اجتمع عندنا مجموعة كبيرة من الثمرات التي ذكرها من أول الكتاب إلى هذا الموضع. نعم، واصل هذا الشيخ؟ نعم أكمل. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. قوله وهذا الباب والإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات، قوله في كتاب الله كثير، ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسم من أسماء الله أو فعلا من أفعاله أو حكم من أحكامه، بل لو شئت لقلت كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. وقوله من تدبر القرآن تدبر الشيء معناه التفكر فيه، كأن الإنسان يتدبره مرة ويستدبره مرة ويستقبله أخرى، فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى، فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل، وأما النية فهي أن يكون طالبا للهدى منه، فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقوله أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل، ولكن قصده طلب الحق، فإنه سوف تكون نتيجة قول المؤلف تبين له طريق الحق، وما أعظمها من نتيجة، لكنها مسبوقة بأمرين: التدبر وحسن النية، بأن يكون الإنسان طالبا للهدى من القرآن، فحينئذ يتبين له طريق الحق. والدليل على ذلك عدة آيات، منها قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: أفلا يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن لكن بهذه النية وهي طلب الهدى منه لا بد أن يصل إلى النتيجة وهي تبين طريق الحق. أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض وليجادل بالباطل ولينصر قوله كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ، فإنه يعمى عن الحق والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على تقدير أما أي وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا قالوا هذا القول فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه. ثم قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. رحم الله الشيخ محمد، يعني حتى الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام شرعها، وذلك قد تجدون في بعض شروح الواسطية مثل هذه العبارة التي ختم بها الأدلة: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق، أنهم لا يقفون عندها كثيرا ولا يشرحونها، لكن الشيخ محمد نبه هنا على أن الباب المقصود به هنا هو باب الأسماء والصفات. وأيضا مسألة مهمة، وهو أن التدبر قراءة القرآن بتدبر إذا كان قصده طلب الحق فسيتبين له طريق الحق، فلا بد من التدبر من نية. فالذي يتدبر القرآن ويكون قصده طلب الهدى سيتبين له طريق الحق، لكن الذي يتدبر القرآن لينتصر لقوله ليجادل به بالباطل فهذا لن يصل إلى هذه النتيجة، لكن بشرط أن يكون تدبرا قراءة وعي وفهم، والأمر الثاني أن يكون هناك نية حسنة أن يكون قصده طلب الهدى من القرآن. وهل يمكن أو هل يتصور أن شخصا يقرأ القرآن لغير ذلك؟ نعم، الآن الكفار وموجودين الآن يقرؤون القرآن ليستدلوا به على باطلهم، والآن بدأت تظهر بعض يعني الأصوات هنا وهناك في الاستدلال ببعض آيات القرآن على إثبات باطلهم في إبطال بعض الشرائع ونقض بعض العبادات وهكذا. وأذكر أن مما يعني وقفت عليه عام 1417-18، يعني كان هناك أحد المشهورين الآن، يعني هو الآن أظنه قيد التوقيف لأنه أتى بأقوال باطلة، وكان هناك مجلس سمح له فيه بالكلام، فكان مما قال قرأته صحيح مسلم 10 مرات. لماذا؟ هل قرأه لاستخراج الفوائد؟ قال: قرأته لأثبت أن رواية فلان ابن فلان باطلة، وهو كان يدافع ويغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويطعن في بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب، فانظر لازلت أحفظها كأني أسمعها الآن. قرأ صحيح مسلم 10 مرات ليس لطلب الهدى وإنما للبحث عن يعني الانتصار لقوله حتى وإن كان قوله باطلا. وهذا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن وأن يحفظنا من الزلل وأن يهدينا سواء السبيل. والمسلم عليه دائما أن يدعو ربه بأن يحفظه بالإسلام. ذلك جاء في حديث وإن كان في سند أو أثر عن ابن مسعود: اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولعلنا نقف هنا، صلى الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللمتكلم وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.